اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره. أهل أنت إلهي أن تعبد، وأهل أنت أن تحمد، وأنت على كل شيء قدير. لا إله غيرك ولا معبود سواك، لا شريك لك في سمائك ولا شريك لك في أرضك، ولا شريك لك إلهي في حكمك. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن سيدنا وإمامنا القدوة القصوى المعلم الأعظم والرباني الأمثل خير خلق الله محمدًا هو عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغنا رسالة ربه رسالة الإسلام، وأدى إلينا الأمانة تامة، أمانة القرآن، أمانة الوحي، وتركنا على طريق واضحة بيضاء يسلكها كل مؤمن عاقل، ولا يحيد عنها إلا كل سفيه فاجر. نسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة أن تسلكنا طريقة نبيك وأن تثبتنا عليها، وأن تعيذنا طرق أهل الضلال والشر، وأن تبغضها إلينا، وأن تتوفانا يا ربنا وأنت راض عنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها المؤمنون، بعد أن ذكرنا وتذاكرنا نحن المصريين سيرة هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم وبذلوا مواجهم رخيصة لله تبارك وتعالى دفاعا عن دينهم وعن عقيدتهم وعن هويتهم، وإظهارا للحق ودمغا للباطل، توالى الشهداء منا جيلا بعد جيل، حتى كان آخر هؤلاء الشهداء نحسبهم والله حسيبهم في عام 1973 في 6 أكتوبر، حيث فاضت ما يسمونها بدولة إسرائيل، وهي والله ليست بدولة، فرضت نفسها وقالت: نحن الشعب الذي لا يقهر، ونحن الأمة التي تغلب العالم وتملك، ونحن شعب الله المختار، وسائر أجناس الدنيا عندنا عبيد وخدم. غزوا البلاد واحتلوا أرضا وقالوا: هذه أرضنا وهذه ديارنا، منها سننطلق من النيل إلى الفرات. ثم سولت لهم أنفسهم أن يطمعوا في أرض الكنانة مصر، فما كان من أبناء بلدنا وأبطال شعبنا إلا أن قالوا لهم: هذا إنما يكون على أرواحنا وعلى جثثنا. وحقا قالوا، وصدقا فعلوا، قاموا ودافعوا عن دينهم وعرضهم وديارهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما تعلمون: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. ومن قتل دون ماله فهو شهيد. أحسبهم جمعوا هذا كله، ذكرناهم في الجمعة الماضية وأشدنا بهم، ووالله لن نوفيهم حقوقهم، إنما الذي يتولى توفيتهم ويتولى جزاءهم هو ربهم الذي قاتلوا من أجله والذي بذلوا نفوسهم له سبحانه وتعالى. اليوم بعد أن ذكرناهم وأشدنا بهم، اليوم نحتفل ونشيد ونذكر البيت الذي خرج منه هؤلاء الشباب الطاهرون الصادقون نحسبهم. أنا أتساءل، هذا الذي خرج متقلدا سلاحه وهو يقول أجاهد في سبيل الله، لا في سبيل حزب ولا في سبيل طاغوت ولا في سبيل جماعة، إنما أقاتل في سبيل الله دفاعا عن ديني ودفاعا عن وطني ودفاعا عن دياري وعن عرضي، هذا هو الذي يكون في سبيل الله، يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل للمغنم الفلوس، الرجل يقاتل يقاتل. قال صلى الله عليه وسلم في قاعدة تلخص الأمر، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أي حاجة تانية ليست في سبيل الله، في سبيل أشياء أخرى. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الآن هؤلاء الشباب الذين خرجوا يقاتلون ويبذلون نفوسهم لتكون كلمة الله هي العليا، هل هم قد خرجوا من تلقاء أنفسهم بدون تربية، بدون أسرة توجه، بدون أب وأم يربيان أبناءهم على تلك العقيدة وعلى تلك المبادئ حتى يثبتوا في هذه الصعاب وفي تلك المواقف الحرجة؟ والله لم يخرج واحد من أبطالنا، من أبطال المسلمين أجمعين، يثبت في مواقف الشدائد إلا وخلفه أب حكيم صالح يربيه، وأم صالحة بارة وفية رشيدة توجهه. إنه قد خرج من بيت ومن أسرة تغرس فيه القيم النبيلة والمبادئ السامية، تغرس فيه ثباته على عقيدته، وإلا فمن أين يخرج؟ إذا ذكرت الشافعية يوما فاذكر أمه، فلولا أم الشافعي سببا قد قدره الله تبارك وتعالى للشافعي ما خرج بعلمه هذا. إذا ذكرت البخاري يوما فاذكر أباه وأمه وما فعلاه تجاه هذا الرجل حتى يخرج هكذا. إذا ذكرت كبار الصحابة وأبطالهم فاذكر آباءهم وأمهاتهم الذين قد خرجوا هؤلاء الأولاد. فالولد من معدن أبيه، والولد نتاج الوالد ونتاج أمه. ولذلك كان لزاما وحتما في هذا اليوم أن نذكر كيف خرج هؤلاء الأبطال من هذه الأسر، كيف كانت تربيتهم. إن الأسرة المسلمة هي التي تخرج أجيالا تنهض بالدين والأوطان، وإما والعياذ بالله أن يخرج منها أجيال يكونون سببا في هدم ديننا وسببا في هدم أوطاننا، يكونون معاول في هدم أمتنا، يكونون معاول في إفساد أخلاق أمتنا، يكونون معاول في طمس هوية بلادنا، يكونون أبناؤنا من جلدتنا هم أنفسهم معاول في تسلط الغرب علينا، يكونون معاول لنقل الشر والفساد إلينا. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل الأسرة المسلمة التي ستخرج الأجيال جعل هذه الأسرة بكيانها، بمجموعها، بتقاليدها، بما غرسها الله تبارك وتعالى فيها آية من الله تبارك وتعالى دالة على عظمته، كما أن السماوات والأرض والشمس والقمر والكواكب آيات دالة على قدرة الله تبارك وتعالى. إنها آية تستحق التأمل. أي آية؟ الأسرة آية تستحق التأمل. زوج وزوجة، صفات في الزوج وصفات في الزوجة، التكامل بينهما، هذه آية. قد ركب الله تبارك وتعالى هذه الصفات وهذه الإمكانات التكاملية، وهي آية تدل على خلق الله عز وجل وعلى قدرته. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض. والسماوات والأرض مصطلح قرآني إذا ذكر فإنه يفيد الكون غالبا، والكون هو كل ما سوى الله تبارك وتعالى، كل ما سوى الله فهو كون. الله سبحانه وتعالى يقول: من مظاهر قدرتي ومن مظاهر عظمتي التي أعرف بها ويستدل بها علي كإله خلقي للسماوات والأرض. ومن آياته الشمس والقمر. الشمس والقمر آيتان دالتان على عظمة الله وقدرته. ثم هذا العطف العجيب، الله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن خلقكم من تراب. هذه آية، أنك لحم ودم تمشي على الأرض لتصلح أو لتفسد. الله سبحانه وتعالى خلقك من تراب. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه آية عظيمة بقدر عظم السماوات والأرض والجبال والشمس والقمر. والله سبحانه وتعالى جعل صفات الرجل صفات تكاملية، وجعل صفات المرأة أيضا صفات تكاملية. فالنقص الذي في الرجل تجده مكتملا في الأم، والصفات التي تنقص عند الأم إنها مكتملة عند الأب. الأب قد غرست فيه معاني القوة والقيادة والحزم وتحمل المشاق، هذه معاني ليست موجودة عند المرأة، ولكن الله سبحانه وتعالى قد أوجدها في الرجل. لكن الرجل تنقصه العاطفة، ينقصه الحنان الكافي على أولاده، ينقصه تدبير البيت، ينقصه تدبير المعيشة، ينقصه متابعة أولاده ورعايتهم وتعاهدهم. الله سبحانه وتعالى يغرس هذه المعاني وهذه الإمكانات في الأم لكي يكون الرجل الذكر والأنثى، الأب والأم، صفاتهما صفات تكاملية. فإذا تكاملت هذه الصفات، إذا أدى الرجل دوره وأدت المرأة دورها، كان عندنا بناء متكامل من القيم والإمكانات، يخرج الأولاد في ظل هذه الأسرة أولادا أقوياء بحق، أقوياء في بنيتهم، وأهم من ذلك أقوياء في دينهم، في عقيدتهم، في مبادئهم، في شخصياتهم. الرجل الذكر منهم، من هؤلاء الأولاد، رجل بحق. والأنثى من هؤلاء الأولاد امرأة مسلمة بحق. دعونا ننزل من هذا الكلام إلى واقع الناس، إلى واقعنا. فأنا أرى في وجوه القوم تألما وحسرة على هذا الواقع. نحن الآن في المسجد، نحن الآن في نعيم، لا ترى بلاء مثل الذي تراه في الخارج، لكن سرعان ما سنخرج وسنواجه، وحتما سنواجه، سنواجه الأزمات الطاحنة، سنواجه البلاء المستطير والشر العريض في شوارع المسلمين. هم يبيعون ويشترون في وقت صلاة الجمعة، وأنا أقول البيع والشراء في وقت صلاة الجمعة حرام. البائعون الذين البيع والشراء في وقت صلاة الجمعة حرام، بيع فاسد. فإذا أذن أذان الجمعة وصعد الخطيب المنبر فإن البيع قد فسد، وقف البيع والشراء لحد ما الصلاة تخلص. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ستخرج إلى واقع الناس وسترى بعينك وتواجه بقلبك وسترى الألم، ستذهب إلى بيتك وسترى الألم في أولادك، سترى النت والأولاد يجلسون، سترى المصائب، سترى أولادك ذكورا وإناثا في مصائبهم في غزوهم الفكري الذي قد غزي به أولادنا من الذكور والإناث من قبل أعدائنا. ستواجه أخلاقا فاسدة، ستواجه شعبا إلا من رحم ربي وعصم ممسوخة هويته، مطموسة عقيدته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ستجد، قبل أن أخوض معكم في ذلك، أذكر لك أن هذه الصفات التكاملية بين الرجل وبين المرأة، بين الأب وبين الأم، إن ابتلى الله سبحانه وتعالى أحدا من الناس بتحمل مهام الاثنين فلتعلم بأن أجره عظيم عند الله. يعني إيه؟ يعني الرجل له صفات وإمكانيات. أنا سمعت مذيعة، لا داعي لذكر أسماء، ما باله أقوام تخرج فتقول المرأة أقوى من الرجل في كل شيء، ثم قالت كلاما قبيحا أنزه منبر رسول الله عن ذكره. هذا إعلام يبث في الناس هذه الأفكار: المرأة أقوى من الرجل، الرجل لا وزن له ولا قيمة، المرأة هي التي تحركه، الرجل يكسب لنا الأرزاق الأموال لكي نأكل ونشرب وقضي أمره، والمرأة هي ربة البيت وصاحبة القرار وصاحبة كل شيء، وإن كانتها تفوق الرجل في كل شيء. ما هذا؟ من أين تستقي هذه علومها؟ ومن أين تستقي أفكارها؟ أين نحن من قول الله الرجال قوامون على النساء؟ أين نحن من قول الله وللرجال عليهن درجة؟ أين هذه الدرجة؟ لكننا ننصف فنقول الرجال قوامون على النساء، لا تقل الآية وتقف، مثل ما يفعل البعض ويقتطعون النصوص ويشككون وهم والله مساكين. الرجال قوامون على النساء بماذا؟ بقوة العضلات، بعلو الصوت، بأن يضرب زوجته كما تأتينا المشاكل الكثيرة يضرب زوجته. هذه قوامتك يا رجل، أنك تضرب امرأتك وتتسلط عليها وتهينها أمام أولادها وتقول الرجال قوامون على النساء. الله سبحانه وتعالى لم يجعل لك هذه القوامة، إنما قوامتك على امرأتك بما قال الله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، أي من الإمكانات البدنية والعقلية التي تتحمل مشاق الحياة وعنتها. قال الله: وبما أنفقوا من أموالهم، حتى قال الفقهاء والشافعية والمالكية على ذلك وغيرهم من الفقهاء كثير، قالوا: الرجل قوام على امرأته بإنفاقه من ماله عليها وعلى بيته، فإن تكاسل الرجل ولم ينفق على بيته كما يفعل الآن كثير من الناس، لا ينفق على بيته، إنه رجل قد فقد صفات الرجولية بحق. قال الفقهاء: فليس للرجل قوامة على امرأته، ومن ثم يفسخ العقد بينهم، على تفصيل عند الفقهاء. فأنت رجل وقوام في بيتك بإنفاقك، بتعبك، بشخصيتك، بسيطرتك على أولادك وعلى بيتك. أما إن فقدت تلك الصفات فأي قوامة لك أيها الرجل؟ الرجل الذي تخرج بناته كاسيات عاريات، وتخرج امرأته كاسية عارية، تخرج امرأته وبناته متعطرات متزينات بأحسن ما يكون، ثم يقول: أنا رجل وقوام على بيتي. أي قوامة لك يا رجل؟ وأي رجولة فيك بعد ذلك وأي نخوة فيك بعد ذلك. إن هذا الذكر الذي حينما تخرج امرأته في الشارع تلبس لباسا لا تلبسه لزوجها في بيته وتتعطر بأنواع من العطور، هي لا تصنع ذلك في بيتها لزوجها. هذا الرجل، هذا الذكر يحتاج إلى أن يجلس مع نفسه ويتذكر هل أنا رجل أم لا. وأنا أفتيك فأقول معذرة، أنت لست برجل، لكنك يمكن أن تستعيد رجولتك بمبادئك وأخلاقك التي تستطيعها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قد ابتلاه الله تبارك وتعالى بفقد زوجته، أو ابتلاه الله تبارك وتعالى بامرأة سيئة فاضطر إلى طلاقها، اللهم إنا نسألك استقرارا في بيوت المسلمين، اللهم اطرد الشياطين من بيوت المسلمين، شياطين الإنس قبل شياطين الجن يا رب العالمين. إن اضطر الرجل، وأسأل الله ألا يضطرنا إلى ذلك، فطلق امرأته وفوض عليه في واقع أن يتحمل مسؤولية الأبناء إلى حين ما، فكان الرجل قائما بإمكانات الذكر والأنثى، بإمكانات الرجل والمرأة، فيرعى ويعطف ويحنو وينفق. إنه يقوم بمهمات قد أنيطت بعنقه مهمات رجل وامرأة في آن واحد، هذا أجره مضاعف عند الله تبارك وتعالى. بل إنني أجازف فأقول هذا عند الله تبارك وتعالى خير من الصائم القائم، وخير من المتعبد التالي الذاكر ليلا ونهارا، لأنه يقوم بمهمة قد أنيطت بعنقه فكان مؤديا للمهمة بأفضل ما يكون. والعكس كذلك، فنحن لا نظلم النساء، فلولا أمي ما خرجت، ولولا أمهاتكم ما خرجتم مسلمين متطهرين متوضئين ماكثين في بيوت الله تتعبدون. المرأة إذا ابتليت بفقد زوجها فصبرت وتحملت وربت أبناءها بأحسن ما يكون، هذه المرأة ثوابها عند الله تبارك وتعالى عظيم جليل. في الأدب المفرد للبخاري رحمه الله روية تمام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول من يمسك بحلق الجنة. فإذا بامرأة تنازعني، امرأة تأتي فتمسك بحلق أبواب الجنة تريد أن تدخل قبل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نذكره لا من باب الأحكام، ولكن من باب الفضل، من باب فضائل الأعمال. فإذا بهذه المرأة تمسك بحلق أبواب الجنة فيتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة ويقول من هذه يا أخي يا جبريل؟ قال هذه امرأة توفي زوجها، توفي بعلها، فقدت بعلها وكان لها أولاد فأنفقت عليهن وربتهم ورعتهم فكافاها الله تبارك وتعالى بذلك، أو كما قال إنني لا أصدر أحكاما أو فتاوى بأن المرأة إذا فقدت زوجها لا تتزوج، بل هو حق لها، جائز أن تتزوج بعد زوجها سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. ولكنني أقول هذه التي صبرت وتحملت من أجل أن تربي أبنائها ولا يضيعون مع الضائعين ولا يفسدون مع الفاسدين، هذه جزاؤها عند الله عظيم، حتى أنها تشارك النبي صلى الله عليه وسلم مع أول الداخلين إلى الجنة. أيها المسلمون، إن كل أب وكل أم مسؤول مسؤولية كبرى، مسؤولية عظمى بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. إننا وبكل أسف نعتقد أننا إذا أطعمنا أولادنا وكسونا أولادنا وعلمنا أولادنا، كنا قد أدينا واجبنا تجاههم. من الذي قال ذلك؟ إن الكافرين يطعمون أولادهم بأفضل ما يكون، يطعمون أولادهم أفضل منك أيها المسلم، بل إن الحيوانات أعزكم الله ورفع قدركم وشرفكم، إن الحيوانات تطعم أولادها وتحافظ على أولادها وترعى أولادها، بل وتعلم أولادها كذلك. إذن ما الفرق بينك وبين أولادك؟ الفرق أن الله شرفك وجعلك أبا لأولاد ستسأل عنهم يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم فصل القول في كل من أنيطت بعنقه مسؤولية يتولاها ويسأل عنها يوم القيامة. إننا كنا نسمع قديما من علمائنا أن الولد أو البنت تبدأ تربيته من أول يوم ينزل إلى هذه الدنيا من بطن أمه. الولد تربيته تبدأ من أول يوم تنزل أو ينزل ذكرا أو أنثى إلى هذه الدنيا. بل إنني لا أريد أن أقول حتى لا تتعجب، إن مسؤولية أولادك إنما هي في عنقك قبل أن تتزوج أصلا، وأنت شاب أعزب، مسؤولية أولادك في عنقك. من هي الأم التي اخترتها لهم؟ أي أم قد اخترتها لأولادك؟ هذه ستسأل عنها يوم القيامة، وهي من حقوق أبنائك عليك. الآن يأتيني أناس في مسجدي يقولون: يا شيخ، هل خطبت عن عقوق الأبناء للأباء؟ هل خطبت عن سوء أخلاق الأبناء في البيوت؟ هل خطبت عن... سبحان الله، ما لكم تطففون وما لكم تكيلون بمكيال الزور؟ إنكم تريدون حقوقكم على أبنائكم وتتغاضون عن حقوق أبنائكم عليكم. إن لابنك حقا عليك كما أن لك حقا عليه. الولد سيسألك يوم القيامة: أي ربي، إنه قد اختار لي أما جاهلة ظالمة لم ترقب في إلا ولا ذمة، لن تعلمني يوما كيف أصلي، لن تعلمني يوما هذا حلال وهذا حرام. ستسأل عن هذا. حتى إن الجنين في بطن أمه له مسؤولية على أبيه وعلى أمه. ولعلك تتعجب من هذا الكلام، ولكن لما أثبتت الأبحاث الحديثة وأثبت العلم الحديث هذا الكلام صدقه الناس. لما دخل الناس على اليوتيوب وسمعوا علماء، البروفيسور الألماني والبروفيسور الإنجليزي، وقد أقالوا بأبحاث مؤكدة تصديق هذا الكلام صدقه الناس. ولما كان العلماء يصعدون المنابر ويقولون هذا الكلام ما كان يصدقهم أحد. ولعلي أفطن لك وأنت تتساءل الآن: كيف اقنعني، كيف أتولى تربية أولادي وهم في بطون أمهاتهم أو حينما يولدون؟ كيف إنني أربي ابني وأبدأ بدوي؟ وأنا سمعت هذا الكلام من الكثيرين، قال: أنا إن شاء الله لما ابني يبقى عنده 7 سنين هربي تربية صح، أو لما يبقى عنده 10 سنين، أو لما يدخل المدرسة أعلم كل شيء. ومن الطرائف التي تذكر أن رجلا من جدا من أجداد المسلمين، رجل جد، رجل كبير، ابنه مسافر فجاب له تليفون اللي هو التاتش زي قالب الطوب اللي انتم شايفينه ده، مسكه مش عارف يتعامل معاه. الولد في الحضانة قال له: هات يا ديدو، هات يا ديدو انا اوريك. وصار الولد يفتح التليفون ويجيب الكاميرا ويجيب النت ويجيب جوجل ويجيب اليوتيوب ويكتب عليه. سبحان الله، ما هذا الذي يحدث؟ انفتاح رهيب، يظنه البعض انه خير كبير وانه خدمة رحمة للمجتمع، والله ما هو إلا شر عريض وفساد مستطير يغزو بيوتنا ويغزو أبناءنا. الآن في سن الإعدادية وفي سن الثانوية الشباب يأتون ويشكون: يا شيخ أنا بعاني. شاب في أولى إعدادي، أولى إعدادي دي عنه كم سنة؟ 11 سنة؟ عنده 11 سنة. يا شيخ أنا بعاني. تعاني من إيه يا ابني أنت؟ أنا بعاني من، يحكي مشاكل رهيبة، يحكي كبائر الذنوب، يحكي كبائر الشاب صاحب 11 سنة يحكي ويخاف ويخشى أن يقع في كبائر الذنوب. ماذا تقول أيها الولد قبل أن أظلم الأسرة؟ إنه باتفاق وبإجماع أن المسؤولية موزعة بالتساوي على الأسرة وعلى المدرسة وعلى الشارع وعلى الإعلام. الأسرة والمدرسة والشارع والإعلام. وإذا أردت الترتيب من وجهة نظري أنا في هذه الأيام، فالإعلام ثم الأسرة ثم الشارع ثم المدرسة، هذه من وجهة نظري هكذا، ولكل وجهته. إعلام كما ترون هو في غنى عن التوصيف. المدرسة، وأنا أعلم أن البعض يتألم من هذا الكلام، لكن لابد أن تستمع إلى واقعك يا رجل، فلا تتغاضى عن جرحك حتى لا يزداد الجرح فتفسد ذراعك. لابد أن تستأصل موطن الداء في بدايته. الشاب يذهب إلى مدرسته، بل لا أريد إلى معهده الديني، فيقول له الأستاذ، والولد في سن الإعدادية، ويأتي ويبكي وقد عينا ذلك بأعيننا، يقول له الأستاذ: معكش سجارة تولع؟ سجارة. الأستاذ قد نفدت أمواله أو قد نفدت سجائره، ويقول للطالب الذي يجلس في الفصل: معاك سجارة؟ فيخرج الشاب الصغير الذي هو في المرحلة الإعدادية السجارة لكي يعطي أستاذه، والأستاذ يشعل للطالب سجارته حتى يتعاطاها أمامه. أي فساد بعد هذا الفساد؟ بل إنني والله رأيت ذلك بأم عيني، والأب يقول لولده الصغير: أشعل لي سجارة يا ولدي، والأب يشعل للولد والولد يشعل لأبيه. أي فساد هذا الذي قد وصلنا إليه؟ وبعد ذلك الأب يخرج في عمله، يخرج ليكد ويتعب، وهو معذور في ذلك إلى حد ما. الأب حتى يستطيع أن يعيش في هذا الغلاء وفي هذا البلاء يخرج في صباحه الباكر ليعمل من الصباح إلى العصر، ثم يأتي فيأكل لقمة سريعة ويخرج في وردية أخرى حتى يرجع في المساء. إنه لا يعلم عن أولاده شيئا، إنه يقول: أنا أعطيهم الأموال حتى يأخذون الدروس الخصوصية فيتفوقون في دراستهم، ولا يعلم أن أبناءه يأخذون الأموال ويذهبون بها إلى الكافيهات وإلى المقاهي وإلى المخدرات حتى يفسدوا بهذا، وهو لا يعلم عنهم شيئا. والأم في بيتها مشغولة بطبخها وأحدث الأكلات التي تراها على قنواتها، مشغولة كذلك بصاحباتها، مشغولة كذلك بفيسبوكها وواتسابها، مشغولة كذلك بمواقعها، مشغولة كذلك بحياتها الترفيهية وخروجاتها المستمرة. الأم مشغولة والأب مشغول، وأبناؤنا يضيعون ويحترقون، ولا أحد يفطن لذلك ولا أحد يدرك ذلك. حتى إذا وصل الولد إلى سن الإعدادية أو الثانوية، جاء الأب يصرخ وهو يقول: ابني يتعاطى المخدرات، أخاف على ولدي أن يقع في الزنا، أخاف على ولدي أن يشرب الخمر، أخاف على ولدي أن يصنع ويصنع. ابني يمشي يمشي مع شلة فاسدة. ابني لا يستمع لكلامي، لقد فقدت السيطرة على أولادي، أنت السبب من البداية. ولذلك أنصح الناس أجمعين، ولا سيما من كانت عندهم أولاد صغار، اتقوا الله في أولادكم قبل أن تصلوا إلى هذا الأمر المفجع، وقبل أن تصلوا إلى هذه الكارثة العظمى، فتتألمون في دنياكم وتتعسون، ويوم القيامة بين يدي ربكم تحاسبون. نريد أسرا مسلمة مستقرة هادية تسير على منهج الله وعلى منهج رسوله، لا على منهج غرب ولا على منهج شرق. نريد أسرا مسلمة لا تسير على منهج حزب أو على منهج طائفة، إنما تسير على منهج قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نرجع إلى زمن الخيمة، نعم نريد، وأقولها أننا نريد رجعية، نعم نريد رجعية. إذا كانت الرجعية وإذا كان التخلف وإذا كانت البدائية أن نرجع إلى زمان الخيمة وزمان البدو في مبادئهم لا في تقنياتهم. اركب أحدث السيارات، واسكن في أفخم البيوت، واستخدم أحدث الوسائل الترفيهية، وعلم أولادك بأحدث الطرق، هذا من ديننا ولا شك. ولكن إذا كانت الرجعية أن نربي أولادنا على ما ربى عليه رسول الله صلوات الله عليه أبناء المسلمين، وربى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءهم والتابعون لهم بإحسان، فنعمة الرجعية هذه ونعمة التخلف هذا. إذا كانت الرجعية أن يخرج أجيال من صلب أناس مسلمين يفتحون بلاد الدنيا وهم في قلة عدة وعداد، فنعمة الرجعية هذه. إذا كانت الرجعية أن صبيا صغيرا في سن 13 من عمره أو في سن 14 من عمره يخرج فيقول هو متوشع سيفه، ويقول إنني قد سمعت أن أبا جهل عليه لعنة الله كان يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقف عبد الرحمن بن عوف وهو ينظر عن يمينه فيجد صبيا صغيرا يجبذه أو يجذبه من ثوبه ويقول له يا عم، فينظر فلا يرى أحدا، فإذا هو بطفل صغير وهو والله رجل بحق، يقول أي عماه أين عدو الله أبو جهل؟ قال وما لك بأبي جهل؟ تمالك ماله؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ثم إذا به هذا معاذ، ثم إذا به ينظر أشأم منه فيرى صبيا يقول مثل الذي قال الأول، وإذا به معوذ رضي الله عنهما يقول مثل ما قال. قال عبد الرحمن والله كنت أتمنى أو أرجو أن أكون بين رجلين كبيرين يحمياني من السيوف والسهام. قال فرأيت عدو الله أبا جهل يصول ويجول ويضرب في الناس بقوة بنيانه لا يستطيع أحد صده أو إيقافه. قال كنت دونكما صاحبكما، هذا هو الذي يصول ويجول بقوته وفروسيته. قال فانقض عليه كالصقرين فضربه ضربة رجل واحد حتى أجهز عليه وأكمل ابن مسعود المهمة بعدها. ثم ذهب كبيران حريثان السن يذهبان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أحدهما يا رسول الله قد قتلت عدو الله، والآخر تصيبه الغيرة من أخيه، لم تصيبه غيرة على أن أخاه قد أخذ جهازا أفضل منه، لم تصيبه الغيرة لأن أخاه قد حظي بفسحة ولم يحظ أخوه بها، لم تصبه الغيرة لأن أخاه قد أخذ أموالا أكثر منه من أبيه أو من أمه، إنما قد أصابته الغيرة لأنه يريد أن يستأثر بالشرف وبهذه المكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول معوذ بل أنا يا رسول الله قتلته. فتبسم صلى الله عليه وسلم ويقول هل غسلتما سيفيكما؟ قال لا. قال أرناي، فأرياه السيف فإذا بكل سيف منهما يخطر دما من دماء أعداء الله، فقال كلاكما قتله. هذا هو جيل المسلمين الذي بصعب وليس بمستحيل إذا كنا طبقنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. المنهج واضح لا يحتاج إلى بيان. عندكم كتاب الله، عندكم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المنهج بكل بساطة. أسأل الله أن يردنا أجمعين إلى دينه مردا جميلا، وأن يرد شباب المسلمين إلى الحراب والمحراب، وأن يردهم إلى كتابه وسنة رسوله، وأن يحبب إليهم الإيمان، وأن يثبتهم على الخلق القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله، وصلاة وسلاما على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قد أزلت سريعا، والله لم تنقضي تلك الآلام التي يجيش بها الصدر ويستشعرها القلب تجاه ما يحدث في أبناء المسلمين. أيها المسلمون، اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في زوجاتكم، واتقوا الله في أولادكم. اتق الله أيها الأب، فإنك والله مسؤول. إنك والله قد تكون رجلا صواما قواما تاليا ذاكرا، تصنع المعروف وتتنافس في أعمال الخير، وإذا بحسناتك يوم القيامة ترجح على سيئاتك ولله الحمد، فيؤمر بك إلى الجنة. انتبهوا أيها المسلمون، انتبهوا، والله إن الأمر خطير. يؤمر بك إلى الجنة ولله الحمد. إنك في ميزانك صلاة، في ميزانك صيام، في ميزانك قيام، في ميزانك صدقات، في ميزانك ملايين الأذكار التي تذكر بها ربك، وملايين الختمات للقرآن. ثم يؤمر بك إلى الجنة، وقبل أن تلج باب الجنة إذا بمن يتعلق بك من الخلف، فتنظر إلى هذا العدو الذي يريد أن يحجزك عن الجنة. من هذا؟ أهو رجل صهيوني؟ أهو رجل يهودي؟ أهو رجل كافر بالله يكره لي الخير؟ لا والله، إنها أقرب الناس إليك في دنياك، إنها من تحفظ سرك وتحفظ سرها، إنها صاحبة العشرة والمعروف، إنها صاحبة الوفاء لك، إنها زوجتك، إنها زوجتك. تتعلق بتلابيب ثيابك وتقول: أي ربي، هذا ما علمني وما أدبني وما وجهني، هذا ما علمها الصلاة، هذا ما قال لها يوما: هل صليت العصر أيتها المرأة الصالحة أم لا؟ إنما يقول لها: هل أكملت طبخ الطعام؟ وإذا تأخرت عن طبخ الطعام ربع الساعة صنع مأتما في البيت صراخا وعويلا: أين الطعام؟ أما تعلمين بأني مجهد أريد أن آكل حتى آتي لكم بالمال لكي تأكلون؟ بل والله يقولها بطريقة سخيفة، يقول: أنا الذي يتعب ويكد حتى تطفحوا. أعزكم الله ورفع قدركم، ما هذا اللفظ؟ يقول: أنا مغضب، لا تحاسبني على ألفاظي. إنها قد تأخرت في صنع الطعام، إنها مسؤوليتها. وإذا تأخرت عن الصلاة فلا سؤال، إنه حينما يرجع إلى بيته يقول: هل ذهبت إلى درس مستر؟ وأنت ذهبت إلى درس الميسيو؟ وأنت ذهبت إلى درس البروفيسور؟ إنك تسأل عن دروس أولادك، إنك حريص على أولادك، تحبهم. ووالله ليس هذا هو الحب، لكنك ما سألت ولدك يوما: هل يا ولدي قد صليت العصر في جماعة؟ بل قد هل صليت العصر أصلا في جماعة أو غير جماعة؟ لم تسأل ولدك: هل حفظت اليوم شيئا من القرآن؟ لم تسأل ولدك: هل اليوم قد ذهبت إلى جدتك التي هي أم الأب أصلا، وقبلت يديها ونظرت في حاجتها؟ إنه لا يربي ولده على هذه القيم. ثم بعد ذلك يقول: الأولاد قد فسدوا، والإعلام والشعب والبيئة والدولة. أين أنت من هذا؟ إنك تصنع هذه الأشياء شماعات تضع عليها المسؤولية، وتريد أن تزيح المسؤولية عن نفسك وأنت المسؤول الأكبر. المرأة تتعلق بزوجها، فالله سبحانه وتعالى يحرمه من دخول الجنة بعد أن أمر له بدخولها. والسبب زوجتك حبيبتك في الدنيا، لأنك ما أحسنت إليها وما اتقيت الله فيها. أولادك سيتعلقون بك، كما أن احفظ هذه يرحمك الله، كما أن الموؤودة، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وفي قراءة وإذا الموؤودة سألت، أي سألت ربها يا ربي لماذا قتلت، أو تسأل والدها الذي وأدها حفر لها ووضعها في التراب وهي حية، وإذا الموؤودة سألت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت. كذلك أولادك الذين أنفقت عليهم أموالك، هؤلاء قد وأتهم وهم أحياء يأكلون ويشربون. وأت أي قتلت فيهم، لم تقتلهم، إنما قتلت فيهم دينهم، قتلت فيهم شرفهم وعزهم ومجدهم وكرامتهم وقيمهم وأخلاقهم. سيأتون يوم القيامة وهم يقولون: أي ربنا، إننا نتساءل لماذا وأد فينا أبونا قيمنا وأخلاقنا وديننا. أترضى أن تكون يوم القيامة مع أبي جهل الذي وأد بنته؟ أترضى أن تكون يوم القيامة مع المشرك الفلاني الذي وأد ابنته أو وأد ولده في التراب وأنت شريك في الإثم؟ قد وأد ولده بشخصه بلحمه ودمه، وأنت قد وأدت أولادك بقيمهم ودينهم وأخلاقهم. نريد أن نخرج أجيالا تدافع عن دينها، تدافع عن أوطانها، تدافع عن قيمها، كما صنع أبناؤنا وإخواننا وأبطالنا في حرب أكتوبر وفي سائر المعارك التي أثبت فيها أبناء المسلمين أنهم رجال بحق. اللهم تقبل شهداءنا في الصالحين، اللهم تقبل شهداءنا في الصالحين وألحقنا بهم يا رب العالمين. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم أعنا على تربية أولادنا، اللهم املأ بيوتنا أمنا وأمانا واستقرارا، اللهم املأ بيوت المسلمين أمنا وأمانا واستقرارا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلوب الشباب المسلمين على دينك. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك يا رب، جنبنا الفتن يا رب، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر واهلها، اللهم احفظ مصر واهلها، واجعلهم في امن وفي امان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا في بلادنا امننا، واحفظ علينا اللهم طمانيناتنا، واحفظ علينا رخاءنا واستقرارنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واذهب عنا اللهم الغلا والبلا والوباء، وتوفنا وانت راض عنا، اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل شهداءنا وتولنا في الصالحين. آمين آمين، وصلى الله على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.